قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء مجمع عليها بين المسلمين، وقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، هذا الحرف أو هذه الجمل من القرآن اتفق المسلمون عليها، وهذا مثال للجمل التي يتفق المسلمون عليها ولكنهم يختلفون أو تخالف بعض الطوائف. قد يكون التعبير الأدق أن ما نقول اتفق المسلمون ثم يختلفون، وإنما نقول اتفق المسلمون ثم تخالف بعض الطوائف المخالفة لأهل السنة في تفسيرها. فكونه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هذا مجمع عليه، ولكن ما معنى أنه على كل شيء قدير؟ أورد المعتزلة وطوائف مسألة الأشياء الممتنعة، تعرف أن الشيء إما يكون ممكن الوجود أو يكون ممتنع الوجود. أما ممكن الوجود فليس هناك أحد من الطوائف نازع في كونه داخلا في قدرة الله، إلا ما كان من المعتزلة في مسألة أفعال العباد، فإنهم قالوا إنها ليست بمقدورة لله. لماذا؟ لأن العبد عندهم يخلق فعل نفسه كما تأتي بمسألة القدر التفصيل. إنما المسألة التي وقفوا حولها مسألة الممتنعات، في كون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، هذه قضية نقول إنها إيش؟ ممكنة أو ممتنعة؟ ممتنعة. الأشياء الممتنعة، قال طائفة من المفسرين إن الله على كل شيء قدير هذا عام مخصوص خص منه ماذا؟ خص منه ماذا؟ الممتنع لذاته فلا يدخل تحت القدرة، فسموا السياق أو جعلوا السياق عاما إيش؟ مخصوصا. وقال طائفة هذا سياق عام أريد به الخصوص، وتعلم الفرق عند الأصوليين بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فقالت الطائفة الثانية هذا عام إيش؟ أريد به الخصوص فلا يدخل فيه الممتنع لذاته. ما هو الخصوص الذي أريد به؟ ها؟ الممكن، أريد به الخصوص أي أريد به الممكن فقط، أما الممتنع لذاته فلا يدخل. المعتزلة قالوا إن الممتنع لذاته شيء ولكنه لا يدخل تحت القدرة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصواب الذي عليه أهل السنة أن الله على كل شيء قدير، وأن هذا العموم عموم محفوظ لم يدخله تخصيص، ولا أريد به إيش؟ الخصوص، بل هو على عمومه. قال شيخ الإسلام وأما الممتنع لذاته فإنه ليس بشيء، فإنه ليس بشيء فلا يكون داخلا في الآية أصلا، إنما هو فرض يفرضه الذهن لا حقيقة له في الخارج، والقدرة تتعلق بما يمكن وجوده في الخارج. فعلى قول شيخ الإسلام ويقول إن هذا هو مذهب أهل السنة أن الممتنع لذاته نقول إنه ليس بشيء، والآية إن الله على كل شيء، فالممتنع لذاته ليس بشيء، وإذا لم يكن شيئا فإنه لا يدخل تحت الآية أصلا، بل هو فرض يفرضه الذهن لا حقيقة له. نعم. قال وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، هذه الجمل وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، كلها جمل محكمة مجمع عليها بين الطوائف وليس فيها ما هو من مورد الإشكال والاشتباه. والآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من أخص الآيات التي يذكرها أئمة السلف رحمهم الله في توحيد الأسماء والصفات، لأن فيها جمعا بين الرد على المعطلة والمشبهة، فإن قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة معطلة الأسماء والصفات. وتتضمن الآية أن إثبات صفاته سبحانه وتعالى لا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منه التشبيه والتمثيل، وهذا هو الإشكال الذي دخل على كثير من الطوائف المعطلة الذين زعموا أن إثبات الصفات يكون مستلزما للتشبيه والتعطيل. في مسألة الصفات، وقبل أن ننتقل لمسألة القدر، نختم بتقرير خصلين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التدمرية. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول وجمهور الغلط، هذا ذكره في دار التعارض ولكنه لخصه في الرسالة التدمرية، يقول وجمهور الغلط الذي حار فيه كثير من الأذكياء في مسألة الصفات هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يلزم منه المماثلة عند الإضافة والتخصيص. يقول وجمهور الغلط الذي حار فيه كثير من الأذكياء في مسألة الصفات هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يلزم منه المماثلة عند الإضافة والتخصيص. معنى هذا الكلام، ترى أن الله سبحانه سمى نفسه فقال إن الله لعما يعظكم به إيش؟ إن الله كان سميعا بصيرا، فقال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن عبده إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال عن نفسه رضي الله عنهم وإيش ورضوا عنه يحبهم ويحبونه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، فسمى نفسه الملك، وقال عن عبده وقال الملك، وسمى نفسه العزيز، وقال عن عبده وقالت امرأة العزيز إلى غير ذلك، ويمكرون ويمكر الله. قال شيخ الإسلام هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق، ما هو الاسم المطلق؟ ملك أو رضا أو محبة. محبة هذا اسم المطلق، أنت لم تقل رضا زيد أو محبة زيد، أنت تقول محبة أو المحبة، لفظ مطلق أي لم يضف ولم يخصص أو يقيد. إذن الذي حصل ما هو اشتراك في اسم إيش مطلق. ما معنى أنه مطلق؟ غير مقيد، غير مخصص، غير مضاف. تقول ملك أو رحمة أو رضا أو محبة، لكن إذا أضيف فقيل رضا الله صارت الصفة متعلقة بمن؟ بموصوفها. وإذا قلت رضا زيد صارت الصفة متعلقة بموصوفها، فيصير الرضا اللائق بالله يمتنع أن يكون هو الرضا اللائق بزيد. لما؟ لأن بين الموصوفين تباينا، أليس كذلك؟ فلما كان الموصوف مباينا للموصوف الآخر لزم أن تكون الصفة في الموصوف الأول مباينة للصفة في الموصوف الثاني، وإن كان اسمها إيش مشتركة، وإن كان اسمها مشتركة. هذه الحقيقة العلمية هي التي أشكلت على الطوائف كما يقرر الإمام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا في تقريره لها قال ويتبين هذا الأصل بأصلين شريفين ومثلين مضروبين. الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكل من قال في صفات الله قولا فهو كالقول في ذاته، بل إن لفظ الذات لم يستعمل في الكتاب ولا في السنة، وأصل الذات هو في أسماء الإشارة، وتعلم أن أسماء الإشارة الأصل فيها أنها تستعمل مضافة أو مقطوعة عن الإضافة، مضافة فتقول ذا علم وذا سمع وذا بصر، واضح؟ فلفظ الذات هو في الأصل لفظ حادث، ولكنه استعمل في كلام طائفة من أهل العلم على مقصد صحيح. فالقول في صفات الله كالقول في ذاته، وإن شئت فقل فرع عن القول في الذات، وهذا رد على المعتزلة والجهمية. الأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فمن زعم في صفة الإرادة أنها أو في صفة المحبة والغضب أنها يلزم منها التشبيه، فما جوابه عن صفة العلم؟ وما جوابه عن صفة السمع؟ وهلم جرا. فهذان الأصلان الشريفان. قال ومثلان مضروبان. المثل الأول نعيم الجنة. قال إن الله أخبرنا أن في الجنة خمرا وماء وعسلا، والدنيا فيها خمر وماء وعسل، فالاسم ايش؟ الاسم واحد وفيه اشتراك. وهل الحقائق واحدة؟ لا، الحقائق بينها اختلاف. فإذا كان الاشتراك في الاسم الواحد بين المخلوقات لا يلزم منه تماثلها، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. قال والروح، وهي المثل الثاني، وصفت بصفات، وهل حركتها وصفاتها كصفات الجسد؟ الجواب لا، مع أنها تشترك مع الجسد باسم الصفة، فلما تباينت في الماهية والحقيقة فكذلك الخالق والمخلوق من باب أولى. هذا هو محصل الأصلين والمثلين اللذين ذكرهما الإمام التيمية في رسالته المشهورة برسالة التدمرية، وهي جواب إلى قول أهل التدمير. قال المؤلف عليه رحمة الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. هذه الجمل التي ذكرها الطحاوي رحمه الله كما هو ظاهر من سياقها أنه يشير بها إلى أصول أهل السنة في مسألة القدر، وإن كانت هذه المسألة سيأتي في كلام الطحاوي في آخر رسالته تعقيب على هذا الذكر الذي ذكره في هذا المقام، بمعنى أنه سيذكر هذه المسألة من وجه آخر يناسب المقام الأخير في رسالته. واعتبارا لهذا فإنا نذكر في هذا المجلس أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة التي هي من أخص مسائل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله والبعث الآخر والقدر خيره وشره. وقد اتفق المسلمون على أن من أصول الإيمان بالله الإيمان بقضائه وقدره، وهذا الأصل مجمع عليه بين سائر طوائف المسلمين، من حيث هو أصل كلي، فإن من كذب القدر فإنه لا بد أن يكون كافرا معاندا لله سبحانه وتعالى. وإذا قيل إن الإيمان بذلك مستقر عند سائر طوائف المسلمين فالمراد هنا الإيمان المجمل، وإلا فإنه يعلم أن طوائف من هذه الأمة قد غلطت في هذا المقام وفي هذه المسألة الشريفة. وأهل السنة والجماعة أصولهم في القدر سبعة، وهي متضمنة في كلام المصنف في هذه الجمل. فالأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة هو الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى، فإنه قد علم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالأصل الأول هو الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى، وهذا الأصل هو أشرف أصول القدر وأخصها عند المسلمين، وقد دل عليه العقل والفطرة والسمع. وإنما قيل إنه أخص الأصول لأن سائر الأصول من بعده معتبرة به ومبنية عليه، ولهذا كان السلف رحمهم الله يردون إلى هذا الأصل في مقام الرد على المخالفين. وهذا الأصل هو المذكور في مثل قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو المذكور في مثل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية الدالة على أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولهذا كان التعبير في تقرير هذا الأصل أن يقال: الإيمان بعموم علم الرب. وإنما استعمل هنا لفظ العموم لأن الإيمان بأصل علمه سبحانه وتعالى مستقر عند جمهور بني آدم، ولم ينازع فيه إلا من أنكر الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا استعمل لفظ العموم لتتقرر بهذا مسألة، وهي أنه دخل في عموم علمه سبحانه وتعالى علمه بأفعال العباد، وهذا هو المقصود من تقرير هذا الأصل في هذا الباب، فإنه دخل في عموم علمه علمه بأفعال العباد قبل كونها، فهو يعلم ما سيكون من أفعال العباد. وكما أسلفت أن هذا الأصل هو أشرف أصول هذا الباب، وهو أصل معلوم بالفطرة، فإن الله فطر الخلق على أنه بكل شيء عليم وأنه هو الخالق، ومن لازم كونه خالقا أن يكون عليما، فإنه قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق. فإذا كان مستقرا أن الله فطر الخلق على كونه خالقا لهم، وهذه فطرة في بني آدم، فإن من لازم هذه الفطرة وضرورتها أن يكون سبحانه وتعالى عالما بخلقه. ولهذا قال المصنف: خلق الخلق بعلمه، أي أنه خلقهم عالما بهم، فما يكون من نجوى وما يكون من هم في النفس وما يكون من حركة إلى غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد علمها قبل كونها. ولا نقف هنا لذكر من خالف في هذه الأصول، إنما نذكرها تقريرا ثم نرجع لذكر من نازع فيها من المخالفين للسلف. فهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء، والذكر هنا هو اللوح المحفوظ، على قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث عمران، قال: وكتب في الذكر كل شيء. فالأصل الثاني هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء قدره، فسائر أفعال العباد مكتوبة قبل كونهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذا هو الأصل الثاني، وهو الكتابة. والكتابة جاءت مجملة في السياق وجاءت مفصلة، ويدخل في عموم الإيمان بهذا الأصل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من غير وجه عن عبد الله بن مسعود، وكما جاء في الصحيح من حديث حذيفة بن أسيد وغيرهما، مما كتبته الملائكة عند كون الإنسان المعين، وهو حديث عبد الله الذي قال فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخره، وهو حديث مشهور معلوم. فيدخل في عموم الإيمان بالكتابة الإيمان بما كتب في صحف الملائكة، وهو كتابة الرزق والأجل والشقاوة والسعادة، وكونه ذكرا أم أنثى. وهذا الأصل أصل سمعي، وحين يقال أصل سمعي بمعنى أن دليله السمع، ويراد بالسمع هنا الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة، بمعنى أنه ليس أصلا فطريا وليس أصلا عقليا. وهنا نقف مع هذه الجملة لأنها كلمة مجملة. حين يقال إنه أصل سمعي بمعنى أنه لولا أن الله أخبرنا في كتابه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا بهذا الأصل، وهو أن الله كتب في الذكر كل شيء، لما كان من شرط العقل أو اقتضاء الفطرة إثبات الكتابة، بخلاف الأصل الأول وهو أصل العلم، فإن الإيمان به سمعي وكذلك فطري وكذلك عقلي. أما الكتابة فهي أصل سمعي بمعنى أنها مقصورة على خبر الشارع مما أنزله الله في كتابه أو أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وحين يقال إنها سمعي ليس عقليا ولا فطريا، فالمراد بكونها ليس عقليا أو بكون هذا الأصل ليس عقليا هو أن العقل لا يدل عليه قبل ورود إيش؟ قبل ورود الشرع. وكذلك الفطرة لا تقتضيه، أي لا تستلزمه. فهل فطر الله الناس على أنه كتب في الذكر كل شيء، أم تلقوا هذا عن الرسل والكتب المنزلة؟ أيهما؟ الثاني، تلقوا هذا عن الكتب المنزلة على الرسل وعن وحي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فهذا لا يفهم منه أن العقل أو الفطرة تنازع في هذا الأصل أو تنافيه، فإن عندنا قاعدة وهي أن كل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى أو أخبرت به رسله فإنه لا بد أن يكون إيش؟ موافقا للعقل وموافقا للفطرة. ولكن فرق بين كون هذا الخبر علم بالسمع وبخبر الشارع ثم العقل والفطرة لا تنافيه، وبين كونه معلوما بأصل العقل أو أصل الفطرة ونزل الخبر به. ولهذا إذا ذكرنا الصفات مثلا قلنا إن صفة العلو إيش؟ دليلها العقل والشرع، بمعنى أن العقل والفطرة تدل على إثبات علو الرب سبحانه، وأما صفة الاستواء على العرش فهي صفة دل عليها الشرع لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش. فالعقل قبل ورود الشرع هل يدركها أو يقتضيها؟ لا، لأنها غيب محض. ولكن كل ما أخبر به الشرع مما جاء في الكتاب أو في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن العقل يكون مقتضيا له والفطرة تكون مقتضية له خبرا، أي حال كونه خبرا ثابتا. وفرق بين دلالة العقل على الشيء حال كونه خبرا ثابتا وبين دلالة العقل على الشيء قبل ثبوته. وعليه نقول إن هذا الأصل الثاني وهو الكتابة لا يدل عليه العقل ابتداء، وإنما يقتضيه العقل بخبر إيش؟ بخبر الشرع أو بخبر النقل. وعليه تكون القاعدة مضطردة وهي أن كل ما أخبر به الله أو رسوله فإن العقل لا ينافيه، وإن كان تحت هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة قد يقع في خبر الرسل ما لا يتصوره العقل على التمام، ولكنه لا يمكن أن يحيله. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله الرسل قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. فقوله قد تخبر بمحارات العقول مراد بالمحارات إيش؟ أي ما يتحير العقل في تصوره، لكن لا يمكن أن العقل يحيل شيئا أخبرت به الرسل، فمن أحال عقله شيئا من ذلك دل ذلك على فساد في عقله وغلط في فهمه وإدراكه. فهذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى، وإنما عبر بلفظ العموم لما سبق. فإن إثبات خلق الله سبحانه وتعالى للخلق مستقر عند سائر طوائف المسلمين، ويقر به جماهير بني آدم إلا من ألحد وأنكر الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا كان مشرك العرب يقرون بأن الله هو الخالق. فليس في هذا الأصل من هذا الوجه إشكال، وإنما قيل الإيمان بعموم خلقه ليدخل في هذا العموم إيش؟ أفعال العباد. وهذا هو المقصود عند أهل السنة من ذكر هذا الأصل، وإلا فإن أصل خلقه سبحانه وتعالى مستقر، وإنما يقررون هذا الأصل لهذا المقصود. وعن هذا صنف البخاري رحمه الله كتاب خلق أفعال العباد، فهذه هي مسألة النزاع المشهورة. ولهذا كان السلف يقرون أو يقررون الإيمان بعموم الخلق. وترى أن تقرير هذا الأصل على هذا الوجه، أي تقرير الأصل الثالث على جهة العموم، هو الأحكم. لماذا؟ لأن من أخص أصول الربوبية التي يقر بها حتى الجماهير من المشركين والكفار هو الإيمان بكونه سبحانه هو الخالق. فينبغي أن يقرر هذا الأصل على جهة العموم، بمعنى أن من أخرج أفعال العباد عن هذا الأصل فقد أخرج من هذا الأصل ما هو منه بغير حجة ودليل. أليس من المستقر عند جمهور بني آدم أن الله هو الخالق؟ الجواب بلى. فإذا كان كذلك، فمن زعم أن أفعال العباد لا تدخل في هذا العموم فقد جعل شيئا من الخلق خارجا عن خلق الباري سبحانه. فقد جعل شيئا من الخلق، أي من المخلوق، خارجا عن خلق الباري سبحانه وتعالى. فالمحصل أن الأصل الثالث هو الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى، وأنه كما أخبر في كتابه خالق كل شيء. ومن المستقر عند سائر العقلاء أن أفعال العباد شيء، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فإنها تدخل في هذا العموم. وليس معنى كونه سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة خالقا لأفعال العباد أنه هو الفاعل لها، فإن الفاعل للفعل من؟ العبد. ولهذا أخبر الله في كتابه أن العباد هم الصائمون وهم القائمون وهم المصلون وهم الساجدون وهم الراكعون، وأخبر أن منهم المؤمن ومنهم الكافر، فأضاف الأفعال من الأفعال العادية أو أفعال العبادات أو المعاصي أضافها إلى من؟ إلى العباد. فالعباد فاعلون حقيقة، ولكن الباري سبحانه هو الخالق للعبد وهو الخالق لفعله. ويأتي زيادة بيان عند ذكر من خالف في هذا الأصل بعد يسير إن شاء الله. فهذا هو الأصل الثالث. الأصل الرابع الإيمان بعموم مشيئته سبحانه وتعالى، فإن كل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وإنما قيل الإيمان بعموم مشيئته لما تقدم، فإنه لا أحد من المسلمين بل ولا من جماهير الكفار ينازع في كون الباري متصفا بالمشيئة على معنى أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأما معنى الاتصاف بالصفة الذي هي قيام الصفة بموصوفها فهذا باب آخر تنازع فيه المعتزلة وطوائف. فالمقصود أن إثبات مشيئته من حيث الأصل مستقر حتى عند جماهير الكفار، ولهذا ترى أن طرف ابن العبد وهو جاهلي يذكر هذا المعنى في شعره فيقول: ولو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. بل إن الله ذكر في كتابه عن المشركين في قوله سبحانه: سيقول الذين أشركوا إيش؟ لو شاء الله ما أشركنا، وإنما عاب الله عليهم ذلك لأنهم احتجوا بالقدر على إسقاط الشرع الذي هو التوحيد، وإلا فإن شركهم بمشيئة الله، وإنما عابهم الله سبحانه وذمهم لأنهم جعلوا قدره سبحانه حجة على إسقاط أمره وشرعه، وأخص أمره وأعظمه وأقومه التوحيد. فهذا هو الأصل الثالث أو الأصل الرابع. وإنما قيل الإيمان بعموم مشيئته ليدخل في ذلك أفعال العباد، فإن سائر أفعال العباد سواء كانت أفعالا عادية أو كانت أفعالا من الطاعة والائتمار بأمر الله أو كانت من المعاصي والفسوق والكفر، فإن سائر أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء من أفعال العباد إلا وقد شاء الله تعالى وقوعه، وإن كان سبحانه وتعالى قد يكره ما هو من ذلك ولا يرضى ما هو من ذلك، فإنه لا يرضى لعباده الكفر وكذلك سائر المعاصي. الأصل الخامس الإيمان لأن للعباد مشيئة على الحقيقة ولكنها ليست مستقلة بل لا تقع إلا تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى على قول الحق سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فترى أنه سبحانه أثبت للعبد مشيئة ولكنه قيدها بمشيئته وإرادته. وحين يقال أن للعباد مشيئة فهذا مخالفة لقول من يقول بأن العباد ليس لهم مشيئة، وهذا قول غلاة الجبرية كما سيأتي. ويقال إن للعباد مشيئة على الحقيقة، فلفظة الحقيقة هنا نقف عندها بعض الوقوف. هي استعملت، يعني لفظ الحقيقة استعملت في كلام طائفة من أهل السنة في مسائل من مسائل القدر ومسائل من مسائل الصفات ومسائل من مسائل الإيمان والأسماء والأحكام، مع أنك ترى أن هذه اللفظة ليست لفظة مستعملة في النصوص، فإن المعاني لا تقيد بهذا التقييد في نصوص الكتاب والسنة، وإنما استعملها من استعملها لأن طائفة من متكلمة الصفاتية المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة صاروا يستعملون ألفاظا وجملا من جمل أهل السنة المتقدمين ولكنهم يتعولونها على المجاز عند تفصيلها. فمثلا في هذا المقام نفسه الجبرية لا يثبتون مشيئة للعبد، فلما جاء متكلمة الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وأصحابه قالوا إن للعبد مشيئة، فخالفوا الجبرية لذلك. ولكنهم لما ذكروا هذه المشيئة لم يجعلوها على الحقيقة، إنما جعلوها مشيئة مجازية، فتكون النتيجة إذن أنه لما استعمل من استعمل من متكلمة الصفاتية وبعض الفقهاء المتأثرين بأصحابهم من المتكلمين تقييد بعض جمل السلف بالمجاز، صار المحققون من المتأخرين من أهل السنة يقيدون جمل متقدميهم بلفظ إيش؟ الحقيقة. هذا هو المقصود من استعمال هذا اللفظ. نقول لما استعمل من استعمل من متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة وطائفة من الفقهاء من أصحابهم جملا من جمل متقدم الأئمة، فصاروا يقيدونها بلفظ المجاز حتى يجمعوا بين حقيقة مذهبهم وعدم معارضة حقائق مذهبهم لجمل السلف لما عندهم من الانتماء والقصد إليه، أي إلى مذهب السلف، وصاروا يقيدون هذه الجمل بالمجاز. فصار المحققون من المتأخرين من أصحاب السنة إذا ذكروها قيدوها بإيش؟ بالحقيقة، مع أنه في الجملة لا ترى أن متقدم السلف يقيدون الجملة لا بلفظ الحقيقة ولا بلفظ إيش؟ المجاز. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مناظراته كثيرا ما يقول وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه على الحقيقة، وأنه مستوى على العرش على الحقيقة. لما؟ لأن الجملة من حيث هي الأولى وأنه مستوى على العرش يقر بها كثير من متكلمة الصفاتية ومن تأثر بهم من الفقهاء، لكنهم لا يسلمون أن هذه الجملة على الحقيقة، بل يقولون على المجاز، ثم يتأولون المجاز على أكثر من معنى قد يختلفون فيه. وعليه فإن قال قائل من أين الإتيان أو من أين لكم أن تقيدوا هذه المسائل من الصفات والقدر وغيرها بلفظ الحقيقة، قيل إنما اقتضى هذا التقييد هو تقييد المخالفين من المنتسبين للسنة والجماعة جمل السلف بلفظ المجاز، أو قد لا يقيدونها ولكنهم يذكرونها ويفسرونها تفسيرا مجازيا. وإلا من حيث الأصل هل يستعمل هذا التقييد أو لا يستعمل؟ من حيث الأصل يستعمل أو لا يستعمل؟ لا يستعمل لموجبين أو لسببين. السبب الأول أن الأصل في الكلام الشرعي وكلام الأئمة عدم هذا التقييد، والموجب الآخر أن استعمال لفظ الحقيقة يكون فيه إقرارا من هذا الوجه بهذا التقسيم، وهو تقسيم الحروف والكلمات والسياقات العربية أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز. والمقصود بالحرف هنا ليس الحرف في استعمال النحاة الذي ليس له علامة، وإنما المقصود بالحرف هنا الجملة. فتعلم أن كثيرا من الأصوليين وعلماء اللغة ومن يوافقهم من الفقهاء والشراح يرون أن الجمل العربية تنقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، والمشهور عندهم في التعريف أن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، وأن المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له. وهذه مسألة لعله إن شاء الله يأتي الكلام فيها أكثر في مسألة الإيمان، فإنه تقسيم عليه سؤالات متعددة. ومن أخص السؤالات عليه أنه يقول أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فالحد هنا أي التعريف أثبت مسألتين أو معنيين في الحد، هو الوضع وإيش والاستعمال. الحقيقة اللفظ المستعمل في غير فيما وضع له، المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فإذا ثمة استعمال وثمة وضع. فالاستعمال استعمال من؟ استعمال العرب. فإذا كان الاستعمال هو استعمال العرب فإن الوضع على مقتضى التعريف يكون سابقا للاستعمال، أليس كذلك؟ فمن هم الذين وضعوا اللغة قبل العرب؟ أو ما هو أصل وضع اللغة؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده لهذه المسألة، قال إن التعريف هذا فيه تعذر من جهة العلم، فإنه يستلزم العلم بالوضع والعلم بالاستعمال. قال أما العلم بالاستعمال فإنه ممكن، فإنه استعمال العرب، وأما الوضع فإنه متقدم عليه ليس بمتحصل العلم. قال وعن هذا تكلم من تكلم من المعتزلة في أصل وضع اللغة ومبدئها. هذه مسألة تأتي في محلها إن أمكن إن شاء الله. على كل حال نقول الأصل الخامس أن للعباد مشيئة على الحقيقة، وإنما قيل على الحقيقة لهذا المقتضي، وإلا فإن الأصل ترك ذلك. ولهذا من فقه الأئمة رحمهم الله أنه قد يستعمل من الكلام في أبواب أصول الدين ما يكون مقتضي استعماله هو قول المخالفين. ولهذا كتطبيق لهذا المعنى، لما ناظر الإمام أحمد أئمة الجهمية كان من سؤال الإمام أحمد لأحد أعيانهم أن قال له القرآن مخلوق، أي قولكم بأن القرآن مخلوق، أهذا من الدين أو ليس من الدين؟ فقال هذا الجهمي إنه من الدين. قال أهذا الدين علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه؟ فقال هذا الجهمي بل عرفوه. فقال الإمام أحمد أين هو من كلامهم، أين هو من كلامهم، يعني أين في كلام الرسول وأصحابه أن القرآن إيش مخلوق؟ فانقطع. فلما كان بعد أي في مجلس آخر استعمل هذا الجهمي نفس الحجة فقال للإمام أحمد القرآن ليس مخلوق، أهذا من الدين؟ فقال الإمام أحمد نعم. قال عرفه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه؟ قال بل عرفوه. فقال للإمام أحمد أين هو من كلامهم، يعني أين في كلام الرسول وأصحابه أن القرآن إيش ليس مخلوقا؟ ماذا كان جواب الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد اسكتوا نسكت. معنى هذا إيش؟ معنى هذا أن أئمة السنة قالوا القرآن ليس مخلوقا من باب النفي لباطل طرأ على الدين، ومعلوم أن الباطل يتناهى أو لا يتناهى، صور الشرك والكفر والفسوق والعصيان معينة أو ليست معينة؟ غير معينة. ولهذا كل ما خالف الحق فإنه يكون باطلا، بخلاف الحق فإنه معين بما في الكتاب وبما في السنة. والقاعدة العقلية والشرعية أن الباطل إذا طرأ يجب إيش؟ يجب إذا كان قولا يخالف الحق فإنه يجب نفيه، فمن أثبت باطلا كان على أهل الحق أن ينفوا هذا الباطل. ولهذا لما أشرك من أشرك وزعم من زعم أن لله ولدا، قال الله تعالى إيش؟ ها؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهذا هو مقتضى قواعد القرآن وسياق القرآن. فقول الإمام رحمه الله اسكت نسكت، أي أنكم قلتم قولا باطلا فنفيناه، بخلاف الجهمية فإنهم قالوا قولا ليس له أصل. فبمعنى هذا أنه لو لم تقل الجهمية أن القرآن مخلوق لكان تعبير الأئمة ماذا؟ أن القرآن كلام الله، ولا يحتاجون أن يقولوا ليس بمخلوق، لأن ما كان كلاما لله فإنه بالضرورة يكون ليس مخلوقا، لأن كلامه صفة من صفاته. ولهذا ما ترى أن الأئمة يستعملون فيقولون سمع الله ليس مخلوقا وعلم الله ليس مخلوقا، إنما يقيدون مسألة نفي الخلق كثيرا بإيش؟ بأي الصفات؟ بالكلام. لما؟ لأن من أهل البدع والتعطيل من قال إن الكلام مخلوق، فلما قامت البدعة وجب نفيها على هذا الوجه. الأصل السادس من أصول أهل السنة في القدر هو الإيمان بأن سائر أفعاله سبحانه وتعالى وأن سائر خلقه وأمره لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ومحصل هذا الأصل الإيمان بعموم حكمته سبحانه وتعالى في سائر خلقه وسائر أمره، فإن له الخلق والأمر على قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. فسائر مخلوقاته وسائر مفعولاته التي تحصلت بفعله سبحانه وتعالى فإنها لحكمة، فلا يفعل فعلا سبحانه وتعالى إلا لحكمة، ولا يأمر بأمر إلا لحكمة. والحكمة التي يثبتها وأجمع عليها السلف رحمهم الله ليست هي الحكمة التي أثبتها من أثبتها من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، فإن إثباتهم فيها قاصر. فإن السلف كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله يؤمنون بحكمة الباري سبحانه وتعالى، قال وحكمته متعلقة بذاته صفة له، ومتعلقة بمفعولاته نعمة أو ابتلاء أو عقوبة أو غير ذلك. نعمته أو حكمته سبحانه وتعالى متعلقة بذاته وهي صفة له، ومتعلقة بمفعولاته على ما تقتضيه هذه الحكمة. ولهذا قد يكون الشيء الواحد لبعض العباد نعمة ولبعض العباد عقوبة ولبعض العباد ابتلاء وفتنة. مثال ذلك المال. الله سبحانه وتعالى آتى داود مالا عظيما فقال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد إلى آخر السياق. فهذا الملك والمال الواسع الذي أتيه داود عليه الصلاة والسلام لا شك أنه آتاه الله إياه إيش؟ نعمة. ولهذا سماه سبحانه ولقد آتينا داود منا فضلا، والدليل على أنه نعمة أن الله أضافه إليه فقال ولقد آتينا داود منا، وهذا من باب الفضل منه سبحانه، وسماه فضلا فقال فضلا إلى آخر السياقات. وقد يكون المال عقوبة كقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال طائفة من السلف: فتح الله عليهم الدنيا. وكما في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. والإغفال قد يكون بالدنيا وقد يكون بغيرها. ولهذا قال لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقد يكون المال وهو الأصل فيه أنه ابتلاء كالولد، ويكون حاله مرتبطة بحال صاحبه. فالقصد أن هذا يرجع إلى حكمته سبحانه وتعالى وقضائه وعدله بين عباده. الأصل السابع من أصول أهل السنة هو الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، وأنه لا حجة لأحد على من الخلق على الله سبحانه وتعالى، وأن عموم قدره وقضائه ومشيئته لا يصح أن يكون معارضا لما هو من أمره وشرعه. الأصل السابع الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، مع الإيمان بوعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد من الخلق على الله، بل لله الحجة البالغة، وأن عموم قدره وقضائه ومشيئته وحكمه وإرادته لا يصح أن يكون معارضا لشيء من أمره وشرعه. وإن شئت فقل إن الأصل محصله هو أن السلف يؤمنون بالجمع بين مقام الشرع ومقام إيش؟ ومقام القدر. أن السلف يؤمنون بالجمع بين مقام الشرع ومقام القدر. هذه الأصول السبعة التي عليها مدار معتقد السلف في هذا الأصل العظيم. نأخذ على الإجمال الطوائف التي نازعت في هذه الأصول. الأصل الأول قلنا إيش؟ الإيمان بعموم علم الرب. لم ينازع أحد من المسلمين في كون أفعال العباد داخلة في هذا العموم، أي أن سائر المسلمين أجمعوا على أن الله تعالى يعلم أفعال العباد قبل كونها. وإنما ظهر قوم من غلاة القدرية يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم أفعال العباد إلا عند كونها. وهذا المعشر من القدرية الغلاة ليسوا من الإسلام في شيء، وقد أجمع السلف بل وجماهير طوائف المسلمين على تكفيرهم بأعيانهم. فمن زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد إلا عند كونها فإن هذا كافر ملحد لا يصح أن يضاف إلى الإسلام مطلقا. وقد صرح بتكفير هذا النوع من القدرية بعض أئمة الصحابة الذين أدركوا هذه البدعة، وصرح بتكفيرهم من الأئمة أحمد ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من متقدم أئمة السنة والجماعة. فالمقصود أن من خالف بالأصل الأول فإنه لا يكون مسلما، بل هو زنديق، وإن أظهر الإسلام فهو كإظهار عبد الله ابن أبي للإسلام، وهذا النوع أجمع السلف على تكفيرهم. بل إن المعتزلة وهم قدرية كما هو معلوم قد صرحوا في كتبهم بأن منكر العلم من الكفار ولا يضافون إلى الإسلام، فهؤلاء لا يعدون في المخالفة في أهل القبلة. الأصل الثاني وهو الكتابة، وهذا الأصل عامة طوائف المسلمين يقرون به مجملا، ويكون الفرق بينهم وبين أهل السنة أن أهل السنة والجماعة من أئمة السلف وأتباعهم يقرون بهذا الأصل على ما فصلته النصوص، وفرق بين من أقر بالأصل مجملا وبين من أقر به مفصلا، ولا سيما التفاصيل النبوية. الأصل الثالث وهو الخلق، فهذا الأصل هو الذي وقع فيه نزاع وغلط كثير، وصارت الجماهير من القدرية يقولون بأن الله يعلم أفعال العباد قبل كونها وأنه كتبها ولكنها خلق للعباد. وإذا أردت التحرير لمذهب المعتزلة من القدرية فإنهم أجمعوا على أن الله لم يخلق أفعال العباد، ثم قالوا ثلاثة أقوال. فقال طائفة من أئمتهم إن الله لم يخلقها وخلقها العبد، وقال طائفة إن الله لم يخلقها ولا يقال إن العبد خلقها، وقال طائفة من أئمتهم بالتوقف. فإذا أجمعت المعتزلة أن الله لم يخلق أفعال العباد، وتنازعوا هل يقال إن العبد خلقها أم لا، فقال قوم إن العبد خلقها، وقال قوم من المعتزلة لم يخلقها، مع كونهم يقولون إن الله لم يخلقها، وقوم توقفوا. وهذا النزاع هو في الجملة نزاع لفظي لا حقيقة له في المذهب، فإن عمدة المذهب هو إجماعهم أن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذا هو البدعة المخالفة لإجماع السلف. فهذا قول القدرية، والقدرية صنفان، وهذه مسألة ننتبه لها. نقول القدرية الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد صنفان، الصنف الأول متكلموهم وأعيانهم في الأصل هم المعتزلة ومن اقتدى بهم من متكلمة الشيعة وغيرهم، الذين قرروا هذا المذهب. ما هو هذا المذهب؟ أن الله لم يخلق أفعال العباد، قرروه تقريرا كلاميا، أي قرروا هذه المسألة بالدلائل والطريقة الكلامية، فهذا صنف. الصنف الثاني وهم معشر من رجال الرواية والإسناد، وأكثرهم يعني أكثر هذا الصنف وأكثرهم في البصرة وبعض الأقاليم العراقية والشامية، قالوا بجملة المسألة. ما هي جملة المسألة؟ أن الله لم يخلق أفعال العباد، ولكنهم لم يقولوا هذه الجملة على معتبر الطريقة والدلائل الكلامية التي كانت تستعملها القدرية المعتزلة المتكلمة، فيكون بين الصنفين اتفاقا من وجه واختلافا من وجه آخر. أما الوجه الذي يتفقون فيه فإنهم يشتركون في إيش؟ أن أفعال العباد ليست خلقا لله، فهذه جملة مجملة يتفقون عليها. وأما ما يختلفون فيه فهو طريقة الاستدلال على المسألة، وأيضا فإن المسائل التبع لهذه المسألة كمسائل النعمة ومسائل الهدي والإضلال ومسائل التكليف إلى غير ذلك من المسائل التي طردتها المعتزلة تبعا لأصلهم لا يصح أن تضاف إلى من غلط في أصل المسألة من رجال الرواية والإسناد. فإذا يكون الفرق من وجهين: الوجه الأول الاستدلال، فمنهج الاستدلال على المسألة بين الصنفين مختلف. الثاني أن المعتزلة رتبت على هذه المسألة مسائل أخرى تتعلق بالهدي أو الهدى والإضلال، هداية الله وإضلاله، وتتعلق بمسائل التكليف، وطردوا مسألة التحسين والتقبيح، مسائل كثيرة ربطوها بهذه المسألة وجعلوها من نتائج هذه المسألة. هذا الربط وهذا الطرد لم يستعمله هذا النوع من رجال الرواية، فعليه يكون الصنف الثاني وهم هذا المعشر من رجال الرواية يكون قولهم أخف من قول متكلمة القدرية. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. مراده بذلك أن هذا الوهم شاع في طائفة من رجال الرواية لكنه ليس على الطريقة الكلامية. وقد يقول قائل: هل بين منهج الاستدلال هذا ومنهج الاستدلال ذاك فرق له حكم ونتيجة؟ هو حقيقة المجلس والدرس لا يسع لهذا الاستطراد، لكن الذي يمكن أن يجمل فيقال إن كل مسألة من مسائل الصفات أو مسائل القدر مرتبة على الطريقة الكلامية أي على طريقة المتكلمين، فإنه لا بد أن يكون فيها معتبر فلسفي. وتقدم أن قيل في أول مجلس إن علم الكلام علم مولد من الفلسفة، وإذا قلت إنه مولد من الفلسفة فمعنى هذا أنه إيش؟ هل هو فلسفة محضة؟ الجواب لا، ليس فلسفة محضة، بمعنى أن فيه دلائل عقلية، فيه مقاصد من الشريعة، لكن معتبراته الأساس من القواعد هي معتبرات إيش؟ فلسفية. بمعنى لولا هذا القوام الفلسفي فيه لما قامت إيش؟ دلائله. مثلا في هذه المسألة وهي مسألة القدر، معتبر المعتزلة فيها أن الأثر لا يصدر عن مؤثرين. هذه قاعدة إيش؟ فلسفية. هذا هو معتبر الإشكال عند المعتزلة، أن الأثر يمتنع صدوره من مؤثرين. أدخلوا عليها مقاصد من الشرع كتنزه الله عن الظلم وتنزه الله عن الفسوق والعصيان إلى غير ذلك، والفواحش، وإذا قيل إنه خلقها أضيفت لا إلى غير ذلك، هذه مقاصد عند التحقيق لا تلزم أبدا. لكن إشكالهم الأول هو هذا الإشكال، بل إن هذا الإشكال الفلسفي وهذا تعميق أكثر للمسألة هو نفسه الدليل الفلسفي الذي بنى عليه الجبرية مذهبهم، وهو الدليل الذي استعمله علماء الأشاعرة في كتبهم وصرحوا باستعماله، كما صرح باستعماله القاضي أبي بكر بن الطيب، وكما صرح باستعماله أبي المعالي الجويني، وكما صرح باستعماله محمد بن عمر الرازي. وهذا ينتهي بنا إلى مسألة، أن هذه المقومات الفلسفية الداخلة على علم الكلام ترى أن قاعدة واحدة تستعملها طوائف نتائجها إيش؟ متناقضة أو متفقة؟ متناقضة. بمعنى أن قوام مذهب الجبرية هو في الأصل قوام مذهب متكلمة من القدرية الذين يناقضونه، فالقوام بين الطائفتين واحد، وهي مسألة الأثر لا يصدر إلا من مؤثر واحد. هذه قاعدة من الأصل غلط، وهي قاعدة من باب قياس الخالق على المخلوق، بل إنها عند التحقيق كما يقول شيخ الإسلام حتى في المخلوق نفسه لا تصح. ولو فرض جدلا أنها صحت في المخلوق فإنها يمتنع أن تكون في حق الخالق سبحانه وتعالى. وهذا يبين مسألة مهمة، وهي أن المقولات المقولة في القدر والصفات عند الطوائف الكلامية مبنية على أصول فلسفية كان يقولها ملاحدة الفلاسفة كأرسطو طاليس وغيره. وهذا باب يطول. فهذا هو الأصل الرابع أو الثالث. الأصل الرابع وهو المشيئة، والمخالف فيه هم المخالفون في الأصل الأول. المخالف فيه هم المخالفون في الأصل عفوا هم المخالفون في الأصل الثالث. فالمعتزلة تقول إن الله لم يشأ أفعال العباد ولم يردها، ويجعلون العبد خالقا لفعله مستقلا بمشيئته. ولا شك أن هذا تعطيل لربوبية الله سبحانه وتعالى. والأصل الخامس وهو أن للعباد مشيئة على الحقيقة خالف فيه الجبرية، وإمام الجبرية هو جهم بن صفوان الذي يقول إن العبد مجبور على فعله. وقارب مذهب الجبرية مذهب أبي الحسن الأشعري الذي يقول إن للعبد مشيئة مسلوبة التأثير، يقع الفعل مقارنا لها لا بها. ولهذا قال صاحب الجوهرة: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ينفون السببية وينفون التعليل. وهذا جبر دون جبر الجبرية المحضة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفرق بين أبي الحسن وجهم بن صفوان في مسألة القدر جمهوره فرق لفظي، وبعض من الفرق بينهم فرق لا يعقل عند العقلاء، وطائفة من الفرق بينهم فرق له معنى. فعدلا يقال إن قول أبي الحسن وعامة أصحابه ليس جبرا محضا كجبر جهم بن صفوان، ولكنه ينتهي إلى هذا المذهب في الجملة، وهو موافق لجمل السنة والجماعة في اللفظ، ولكنه في المعنى ينزع إلى قول الجبرية. وكما أسلف أن علماء الأشاعرة قد انغلق عليهم هذا الباب، فلا يرون في الباب إلا قول القدرية أو قول الجبرية، فأتوا إلى قول الجبرية لأن إمامهم رفض قول القدرية وكان قدريا معتزليا، فرفض الأشعري قول القدرية المعتزلة وأخذ قول الجبر، ولكنه استعمل تحته أحرف السلف والشريعة. وكما أسلفت أن الذين صرحوا بأن قول الأشعرية جبر دون جبر الجهم ليس هو شيخ الإسلام أو نحوه من علماء السنة، بل حتى الرازي صرح بذلك، أبو الفتح الشهرستاني صرح بذلك، أبو المعالي الجويني صرح بذلك، ولا سيما لما أراد الرجوع عن هذا المذهب وقال إن هذا المذهب مذهب جبري لا معنى له، فانتحل أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية مذهبا ملفقا. وأنبه إلى أن بعض الباحثين من المعاصرين قال إن أبا المعالي الجويني رجع في آخر عمره عن هذا المذهب وهو مذهب الكشف الجبري إلى مذهب أهل السنة، ولا شك أن هذا غلط، بل الجويني في الرسالة النظامية قال قولا ملفقا من قول أهل السنة ومقاصد من مقاصد المعتزلة وجمل من جمل الفلاسفة، فقوله مركب. ولهذا إذا ما قارنت بينه وبين قول أبي الوليد بن رشد في مناهج الأدلة وجدت أنه يشترك هو وإياه في بعض المنازع. وقد صرح طائفة من أصحابه كالشهرستاني بأن إمام الحرمين قد نزع إلى قول الحكماء ويعنون بقول الحكماء من الفلاسفة. فالقصد أن من قال إن قول أبي المعالي في الرسالة هو قول أهل السنة فقد غلط، بل فيه طرف من قول أهل السنة لكنه ليس محققا له، وإن كان هو يزعم أنه رجع إلى ذلك، كما في مسألة الصفات فإنه قال إنه يقول بقول السلف ثم فسر مذهب السلف بإيش؟ فسر مذهب السلف في الرسالة النظامية بإيش؟ بالتفويض. ولا شك أن مذهب التفويض كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله من شر مقالات أهل البدع والإلحاد، فليس هو مذهبا للسلف. إذن الأصل الخامس هو كذلك الأصل السادس، وهو هذا الأصل السادس قلنا إيش؟ الحكمة. ونازع في هذا الأصل جهم بن صفوان فنفى حكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وتبعه على ذلك في الجملة أبو الحسن، فإن مسألة الحكمة فرع عن أصل مسألة القدر، فجعل الجهم والأشعري في الجملة أفعال الباري سبحانه وتعالى مبنية على محض إيش؟ المشيئة. وكما أسلفت أن علماء الأشاعرة في كتبهم يقولون إن الله منزه عن الأغراض والحاجات، ويريدون بذلك أن أفعاله ليست لحكمة أو لعلة، وإذا ذكر لفظ الحكمة في الشريعة فسره جمهورهم بالإرادة والمشيئة. وجمهور طوائف المسلمين من أهل السنة والحديث وجماهير الصوفية وجماهير الشيعة والمعتزلة يقرون بهذا الأصل وهو الحكمة، ولكن الفرق بين السلف وهذه الطوائف التي تشاركهم أن السلف يجعلون الحكمة صفة تقوم بذات الباري وهي متعدية إلى خلقه، في حين أن المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وغيرهم يجعلون الحكمة متعدية إلى الخلق ولا يجعلونها صفة قائمة بذات الباري. الأصل السابع وهو الجمع بين الشرع والقدر، وأهل السنة والجماعة فيه وسط، فإنهم معظمون لشرع الله معظمون لقدره، فهم وسط بين القدرية وبين طوائف من الصوفية. أما القدرية من المعتزلة ومن وافقهم على أصلهم فإنهم مقصرون في باب القدر، حيث يقولون إن العبد يخلق فعله، غالون في باب الشرع. ما وجه غلو المعتزلة في باب الشرع؟ أنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فهذا غلو في إيش؟ في الشرع. وأما الصوفية فإن طوائف منهم على العكس مقصرون في باب الأمر والنهي، غالون في باب القدر، حتى أسقط طوائف من غلاتهم باب الشرع بباب القدر، أو تقول مقام الشرع بمقام القدر، وهم يسمونه مقام الربوبية، وهذه حال تعرض لغلاة الصوفية ولا سيما من المتصوفة المتفلسفة الذين فسروا الشريعة على هذا التفسير كابن عربي وابن سبعين والتلمساني وأمثال هؤلاء. ويقع نوع من ذلك في كلام من دونهم من الصوفية الذين عندهم قدر من الانحراف عن جادة السلف في باب السلوك والأحوال، كحال أبي إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلي، فإن أبا إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب ذم الكلام ومنازل السائرين هو صوفي، وهو في منازله يسقط بعض مقامات الشرع بمقام القدر، فهو لم يحقق هذا الأصل، بل غلطه فيه غلط شديد، بل إنه قال كلاما ظاهره الموافق لمذهب وحدة الوجود لما قال: ما وحد الواحد من واحدي إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نأته عارية عطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونأت من ينعته لاحد. لكن لا شك أن الهروي رحمه الله بريء من مذهب ابن عربي والتلمساني وأمثالهم من الصوفية المتفلسفة القائلين بوحدة الوجود، وإن كان قد يستعمل بعض حروفهم، بل هو فاضل في إثبات صفات الله سبحانه، وله رد على الجهمية وتقرير حسن للصفات، وإن كان يزيد في الإثبات ويبالغ في إثبات الصفات، كما أنه مما ينبه إليه أن الهروي شديد في التكفير، ومنهجه في التكفير ليس معتبرا على جادة السلف. ولما تكلم عن الأشاعرة قال عن أبي الحسن الأشعري قال: وقد شاع في المسلمين، هذا قاله في كتابه ذم الكلام، قال: وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إسماعيل الأشعري لا يصلي ولا يتوضأ، وأخبرني فلان ثم ساق سندا عنده أنه مات متحيرا، وهذا ليس كذلك، بل الأشعري وإن كان مبتدعا أو عنده بدعة فإنه يعرف بكثير من الخير والإيمان، وكما قال شيخ الإسلام عنه وعن عبد الله بن سعيد بن كلاب، يقول الإمام التيمي عن ابن كلاب: وأبو عبد الله وأبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام له علم وفقه ودين. ويقول عن الأشعري: وقد استفاض في المسلمين ما له من الديانة والقصد إلى السنة. فالقصد أن الهروية شديد في هذا الباب، حتى قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: إن أبا إسماعيل الأنصاري من المبالغين في ذم الجهمية وتكفيرهم. وهذه عبارة شيخ الإسلام في المنهاج، يقول: إن أبا إسماعيل الأنصاري الهروي من المبالغين في ذم الجهمية وتكفيرهم، وهو رحمه الله عليه أغلاط شديدة في القدر. بل قال شيخ الإسلام: إن قول أبي الحسن الأشعري في القدر خير من قول أبي إسماعيل الأنصاري، فمنهجه في التكفير لا يعتبر، وهو من المبالغين في هذه المسألة. فهذه الأصول السبعة التي عليها مبنى مذهب السلف رحمهم الله، وهي أصول سبعة محكمة. وعليه فإن أخص من نازع في مقام الجمع بين الشرع والقدر هم الصوفية الذين أسقطوا مقام الشرع أو بعض مقامات الشرع، ليس كذلك مقام الشرع، وإنما نقول بعض مقامات الشرع بما هو من القدر. وتعلم أن أصل إسقاط هذا المقام، يعني مقام الشرع بالقدر، هو مذهب المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. وليس في المسلمين من عطل سائر الشرع بإيش؟ بالقدر. ومن أطلق هذا التعطيل كما أطلقه بعض غلاة الصوفية كالتلمساني، فإن هذا يعلم أنه من الكفر المحض الذي لا ينظر في شأن صاحبه، ذلك أن المقولات الكفرية التي تخالف مذهب السلف تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون قائلها كافرا ابتداء، كمن نفى علم الله بما سيكون من أفعال العباد، فهذا من قالها يكون إيش؟ يكفر ابتداء، ولا يقال نقيم عليه الحجة، بل يعلم أن الحجة على مثل هذا لابد أن تكون قائل، لأنه مخالف للعقل والفطرة ووصول الأنبياء أجمعين. وتكون مقالات هي في حكم السلف كفر، ولكن قائلها لا يكفر ابتداء إلا إذا علم أن الحجة قد قامت عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإمام أحمد وإن تواتر عنه تكفير الجهمية إلا أنه لم يكن هو وغيره من أئمة السلف مشتغلا بتكفير أعيانهم. والشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، لما ناظر علماء الأشاعرة المتأخرين في علو الرب سبحانه وتعالى في مسألة العلو، كان يقول لهم: أنا لو أقول بقولكم كفرت، لكنكم لستوا كفارا عندي. فمثل هذه المسائل يدخلها نوع من الاشتباه والانغلاق على بعض الناس لموجب من الموجبات، فلا يكفر بها ابتداء. وأما أصول العلم البين كمسألة علم الله ونحوها فإن من خالف فيها يكفر ابتداء. هذا على كل حال هو محصل هذا الأصل العظيم، وهو أصل الإيمان بقضاء الرب سبحانه وتعالى وقدره، وأنه لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. فقول المصنف خلق الخلق بعلمه أي عالما بهم، وقدر لهم أقدارا أي قدر ما سيكون لهم من الأحوال والأفعال والمآلات، وضرب لهم آجالا أي قدر آجالهم فجعل لكل أجل، ولا يستقدم أحد ولا يستأخر عن أجله كما هو صريح في القرآن، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا أصل العلم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هذا الجمع بين مقام الشرع ومقام القدر. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ، هذا طرد لعموم مشيئة الرب سبحانه، وأنه دخل في عموم مشيئته أفعال العباد. قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، أي أن للعباد مشيئة على الحقيقة خلافا للجبرية والكسبية، ولكنها تابعة لمشيئة الله خلافا للمعتزلة الذين جعلوا العبد مستقلا بمشيئته. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. من أصول أهل السنة في هذا المقام الإيمان بأن لله نعمة على المؤمنين، وأن له فضلا عليهم، وأن كل من آمن فإنه إنما آمن بفضل الله ونعمته عليه، وأن كل من كفر فإنما كفر بما صرف نفسه أو صرفه الشيطان عن الهدى. والله سبحانه وتعالى يهدي على معنى أنه يوفق، ويهدي على معنى أنه يبين بما ينزل في كتابه أو يبعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. نازعت في هذه المسألة المعتزلة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى عن قولهم يهدي بمعنى يبين، وأما الهدى الذي هو التوفيق فإنه يستوي فيه الناس، ولا شك أن هذا أصل باطل، فإن الله قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كانت الهداية هي البيان لصح نفيها ولم يصح، لو كانت الهداية هي البيان صح نفيها ولم يصح، لم يصح، لأن النبي من حيث هو هاديا مبينا يهدي من يشاء، أليس كذلك؟ وقد هدى عمه أي علمه وبين له. وإنما المراد هنا إنك لا تهدي من أحببت أي لا تستطيع التوفيق، لأنه عليه الصلاة والسلام بشر ليس بيده هذا الأمر. ولهذا قال ولكن الله يهدي من يشاء أي يوفق من يشاء، وتوفيقه سبحانه لعباده المؤمنين للإيمان تابع لعلمه وإيش وحكمته. ولهذا قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلما كان الأنبياء محلا لاصطفائه، هذا علم علمه سبحانه وتعالى، وحكمة اقتضاها حكمه سبحانه وتعالى وعلمه، فلا حدول لأهل السنة والجماعة عن هذا الأصل، وهو أصل أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا ترى أنه في القرآن إذا ذكر الله الضلال فلا بد أن يقيده إما بجهة من العبد أو سياق من العدل. ترى أنه سبحانه وتعالى يقول في كتابه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإذا علقه بمحض المشيئة ذكر معه إيش؟ إذا ذكر الإضلال وعلقه بمحض المشيئة ذكر معه إيش؟ الهداية. أو يذكره مقيدا بجهة وسبب من العبد، كقوله تعالى ويضل الله إيش؟ الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقوله ويضل الله الظالمين، سياق الكلمة الظالمين يدل على إيش؟ يدل على السبب، وأن الظلم جاء من جهتهم. ولهذا فإنه سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربما أن الوقت لا يكفي، لكن نختم بمسألة على اليسير، وهي عند قول المصنف وضرب لهم آجالا. فآجال العباد مقدرة. ثبت في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث أشكل على كثير من المتأخرين، وقال طوائف منهم إن سحف الملائكة يغير فيها، فمن وصل رحمه غير في أجله المكتوب في صحف الملائكة الذي ذكر في مثل حديث ابن مسعود المتفق عليه في قوله ويكتب رزقه وأجله، قالوا فيغير هذا الأجل ويزاد فيه. وهذه أقوال قال بها طوائف من أهل العلم، وأضافها طائفة من المتأخرين من الشراح إلى طائفة من الصحابة كعمر وغيره، وإن كان في ثبوتها عنهم بعض التردد. ولكن الصحيح في هذا المقام اختصارا أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام من أحب يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، أن صلة الرحم سبب، والله سبحانه وتعالى قد قدر وعلم السبب والمسبب قبل خلق، قد علم وقدر السبب والمسبب قبل خلق الخلق، أليس كذلك؟ فإذا إذا قدر سبحانه وتعالى لهذا أجلا وهو فيما يفرض 70 سنة، فإن هذا الأجل مرتبط في علم الله وحكمته بأسباب. فإن قيل فما وجه التخصيص لهذه المسألة وهي صلة الرحم؟ قيل لأن طول العمر، فإنه عليه الصلاة والسلام قال من أحب يبسط له في رزقه وينسع له في أثره، قيل لأن طول العمر وبسط الرزق هل هو باضطراد يكون نعمة؟ الجواب يكون نعمة باضطراد أم ليس كذلك؟ ليس كذلك، تارة يكون نعمة وتارة لا يكون نعمة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. فالقصد أن صلة الرحم هي سبب شرعي لبسط الرزق وطول العمر، وطول العمر وبسط الرزق إذا تحصل بسبب شرعي فإنه يكون من هذا الوجه إيش؟ نعمة. وما وجه كونه نعمة؟ أي أن العبد يوفق في ماله وفي عمره إلى الخير، أن العبد يوفق في ماله وفي عمره إلى الخير. ففرق بين من كان عمره 70 سنة وكان من موجب هذا العمر وسببه إيش؟ صلة الرحم، ومن كان عمره 70 سنة أو 70 سنة ولم يكن هذا من موجب وسبب هذا العمر، فإن هذا السبب الشرعي يقتضي النعمة والخير في بسط الرزق وطول العمر. وأما قول من قال إنه يمحى في صحف الملائكة على قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا ليس عليه دليل من الشرع، ولم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة أن شيئا مما في صحف الملائكة يمحى. وأما ما في الذكر وهو اللوح المحفوظ فبإجماع السلف أنه لا تغيير فيه، ومن زعم من المتأخرين أنه قد يدخله التغيير فهذا غلط بالإجماع. وحتى ما في صحب الملائكة فهو وإن كان دون الأول لكن يقال إنه ليس بالدلائل ما يدل عليه. وأما قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالصحيح في تفسيرها أن هذا في الشرائع وليس في القدر، وسياق الآيات يدل على ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا في الشرائع، فإن الشرائع يدخلها النسخ والمحو كما هو معروف ومجمع عليه. ولكن قول من يقول بأن هذا في صحف الملائكة قول قاله طائفة من أهل العلم ونسب لطائفة من السلف، وإنما الذي يعلم أنه غلط مخالف للإجماع هو من زعم أن هذا في اللوح المحفوظ، فإن اللوح المحفوظ لا تغيير فيه على ما تقتضيه ظواهر النصوص أن الله كتب في الذكر كل شيء. وصلة الرحم هي سبب كما أن الدعاء سبب إلى غير ذلك من الأسباب، وتعلم أن الله قد كتب سائر الأسباب، وقد يكون من هذه الأسباب ما يكون مناسبا لصلة الرحم، ما يكون مناسبا لبسط الرزق. أليس الإنسان إذا اشتغل بالتجارة بسط رزقه؟ أو كان هذا سبب من أسباب بسط الرزق مع أن اشتغاله بهذه التجارة يكون مكتوبا أو ليس مكتوبا؟ يكون مكتوبا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينجب إلى سبب شرعي ليس هو معروفا أو ليس هو معروف المناسبة عند بني آدم، فإن مناسبة الضرب في الأرض طلبا للرزق يعرف عند بني آدم أنه مناسب لإيش؟ لسعة الرزق. لكن صلة الرحم هل يعرف عند بني آدم عادة أنها مناسبة لبسط الرزق وطول العمر؟ لا. فأراد الشارع هذا التعليق المبني على الحكمة الشرعية والاختصاص الشرعي. فهذا هو أجود ما يقال في هذه المسألة. وغدا إن شاء الله ندخل بمسألة النبوة، وهي قول المصنف وأن محمد عبده المصطفى ونبيه المرسل إلى آخر ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.